السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع الآيات الأخيرة في تفسير سورة الأنعام، نسأل الله أن يتم علينا نعمة. وصلنا إلى قول مولانا جل ذكره: أن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. الله تعالى يتوعد الذين فرقوا دينهم، أي شتتوه وتفرقوا فيه، وكل أخذ لنفسه نصيبا من الأسماء التي لا تفيد الإنسان في دينه، كاليهودية والنصرانية والمجوسية، أو لا يكمل بها إيمانه بأن يأخذ من الشريعة شيئا ويجعله دينا له ويضع مثله أو ما هو أولى منه، كما هو حال أهل الفرقة من أهل البدع والضلال والمفرقين للأمة. ودلت الآية الكريمة أن الدين يأمر بالاجتماع والائتلاف وينهى عن التفرق والاختلاف، كما قال تعالى: ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وربنا تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لست منهم في شيء. فربنا ينهي عن التفرق والاختلاف في أهل الدين وفي سائر مسائله، في أصل الدين وفي سائر مسائله الأصولية والفروعية. وأمره سبحانه أن يتبرأ، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبرأ ممن فرقوا دينهم: لست منهم في شيء، لست منهم وليس منك، لأنهم خالفوك وعندوك، إنما أمرهم إلى الله تعالى. وهناك قراءتان: فارقوا دينهم وفرقوا دينهم. قال مجاهد: وقتال والضحاك والسد نزلت في هذه الآية في اليهود. وقال ابن عباس: نزلت في اليهود والنصارى، اختلفوا قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم فتفرقوا، فلما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم أنزل الله الآية. وقال ابن جرح رحمة الله عليه عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: إن في هذه الأمة الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء وليس منك، هم أهل البدع وأهل الشبهات وأهل الضلالة من هذه الأمة. وهذا الحديث في معلل، وصحيح أنه موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه، لأن فيه عباد بن كثير متروك الحديث أيضا. وقال عمر رضي الله تعالى عنه أنهم هم أهل أصحاب البدع، أصحاب البدع، ويروى مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح رفعه. والظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله وكان مخالفا له، فإن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق، فمن اختلف فيه وكانوا شيعا أي فرقا كأهل الملل والنحل وهي أهل الأهواء والضلالات، فالله قد برأ رسوله مما هم فيه. وهذه الآية كما قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وبالصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد. فهذا هو الصراط المستقيم، وهو ما جاءت به الرسل من عبادة الله وحده لا شريك له، والتمسك بشريعة الرسول المتأخر صلى الله عليه وسلم، وما خالف ذلك فضلالات وجهالات وآراء وأهواء الرسل براء منها، كما قال: لست منهم في شيء. وهذا يدفعك أيها المؤمن إلى أن تستمسك بما كان عليه رسول الله وما كان عليه سلفك الصالح، وإياك واتباع أهل الأهواء كما ذكرنا التحذير منهم قبل ذلك. إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم ما كانوا يفعلون، أي مردهم إلى الله تعالى، وينبئهم الله تعالى بما كانوا يفعلون، كما قال جل ذكره: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. ثم بين فضله يوم القيامة في حكم وعدل، فقال: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. هذه الآية الكريمة مفصلة لما أجمل في الآية الأخرى، وهي قوله تعالى في سورة النمل: من جاء بالحسنة فله خير منها. وقد وردت الحديث مطابقة لهذه الآية الكريمة كما في الصحيحين عن ابن عباس قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل قال: إن ربكم عز وجل رحيم، من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10 إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 1، أو يمحوها الله عز وجل ولا يهلك على الله إلا هالك، صدق عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: من عمل حسنة فله 10 أمثالها وأزيد، ومن عمل سيئة فجزاء مثلها أو أغفر. ومن عمل قراب الأرض خطيئة ثم لقيني لا يشرك بي شيئا جعلت له مثلها مغفرة، ومن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا، ومن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيت هرولة. صلى الله على نبينا محمد وتبارك الله رب العالمين. وأعلم أيها الحبيب الغالي أن تارك السيئة الذي لا يعملها على ثلاثة أقسام: تارة يتركها لله، فهذا الذي تكتب له حسنة كاملة على كفي عنها وتركه إياها، وهذا عمل ونية، ولهذا جاء أنه يكتب له حسنة كما في الحديث، فإنما تركها من جراي أي من أجلي، وتارة يتركها نسيانا وذهولا عنها، فهذا لا له ولا عليه، لأنه لم ينو خيرا ولا فعل شرا، وتارة يتركها عجزا وكسلا بعد السعي في أسبابها والتلبس بما يقرب منها، فهذا يتنزل منزلة فاعلها كما جاء في الحديث في الصحيحين: إذا تواجه المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وروى الإمام أحمد رحمة الله عليه، والحديث له طرق يصح بها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس أربعة والأعمال ستة، فالناس موسع له في الدنيا والآخرة، وموسع له في الدنيا مقتول عليه في الآخرة، ومقتول عليه في الدنيا موسع له في الآخرة، وشقي في الدنيا والآخرة، والأعمال موجبتان ومثل بمثل، وعشرة أضعاف وسبعمائة ضعف، فالموجبتان: من مات مسلما مؤمنا لا يشرك بالله شيئا وجبت له الجنة، ومن مات كافرا وجبت له النار، ومن هم بحسنة فلم يعملها فعلم الله أنه قد أشعرها قلبه وحرص عليها كتبت له حسنة، ومن هم بسيئة لم تكتب عليه، ومن عملها كتبت واحدة ولم تضاعف عليه، ومن عمل حسنة كانت له بعشرة أمثالها، ومن أنفق نفقة في سبيل الله كانت له بسبعمائة ضعف. وهنا ثبت عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال بأن في قوله تعالى قال في من جاء بالحسن في العشر أمثالها، قال: هذه للأعراب وللمهاجرين سبعمائة. هذا صح عن أبي سعيد الخدري، مش ليس ابن مسعود، عن أبي سعيد الخدري رواه أخرجه الطبراني رحمة الله عليه بسند صحيح عنه رضي الله عنه. يعني هذا يدلك أن الأوائل الذين حملوا الدين لا يستوون في من بعدهم، وهذا فضل الله سبحانه جل جلاله وتباركت أسماءه وتعالى صفاته. وأيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحضر الجمعة ثلاثة نفر، رجل حضرها بلغو فهو حظه منها، ورجل حضرها بدعاء فهو رجل دعا الله فإن شاء الله أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا فهي كفارة له إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام، لأن الله يقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. حديث رواه ابن أبي حاتم والإمام أحمد وأبو داود وإسناده حسن وصححه ابن خزيمة. من جاء بالحسنة، ابن مسعود قال: لا إله إلا الله، وقال: من جاء بالسيئة قال: الشرك. وهذا لا شك أنه أعظم الحسنات وأعظم السيئات، وهكذا ورد عن جماعة من السلف. نسأل الله الكريم أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا.